إلى التفسير. اللهم ثبت لنا هذا الخير محينا أبدا. أعوذ بالله من الله الرحمن الرحيم. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. أقرأ. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين. لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. إن المتقين في جنات وعيون. ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. جزيت الجنة. أحسن الله عليك. طيب ما زلنا مع كلام ربنا، وقفنا في التفسير عند قول الله جل في علاه، قال فاخرج منها فإنك رجيم، يعني فعيل بمعنى مفعول مرجوم. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قلنا بأن الله جل في علاه أخبر إبليس وهو يعلم بعدما أخرج مكنون ما في نفسه فلعنه، ولعنه أهل السماء، وأصل اللعن الطرد من رحمة الله جل في علاه. وهو استحق الطرد واستحق اللعن، والله حكيم يضع الشيء في موضعه، لأن إبليس كان يضمر الكبر وقدح في حكمة الله جل في علاه، وكان إماما وقدوة وأسوة لكل جبري، لأنه قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، فلعنه الله جل في علاه، وأصل اللعن الطرد من رحمة الله. وهذا يجرنا إلى القول في مسألة لعن المعين، وأنه لا يجوز لعن المعين على الراجح من أقوال الجماهير من أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن صهيل بن عمرو ولعن صفوان ولعن أسماء في غزوة أحد عندما دخلت المغفر في خد النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، ثم قال اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، فأنزل الله عليه سبحانه جل في علاه ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ومع ذلك أسلموا جميعا، ومع ذلك أسلموا جميعا. لذلك قال النبي لا تصحبنا ناقة ملعونة. فمسألة لعن المعين مسألة ليست بالهينة، والحق أنه لا يجوز لعن المعين إلا إذا انطبق عليه وصف انطباقا تاما. وقلت قبل ذلك أدل الأدلة على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن في الخمر عشر، ومع ذلك عياض لما أوتي به وأقيم عليه الحد قال لا تلعنوه لا تعينوا عليه الشيطان. قال وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. ويوم الدين هنا يوم الجزاء، وسمي بذلك لأنه يوم الحساب، وهو آخر أيام الدنيا، يحشر الله الأولين والآخرين، فهم بين يدي الله قائمون وعلى أعمالهم مجزيون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فلما قال وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، لعنة أهل السماء، لعنه الله ولعنه الملائكة، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، أخرني أجلني، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين. هنا إبليس على ما فعل وعلى ما قدم من معصية كبيرة، بل هي كفر مبين، استحق بها أن يطرد من الجنة وأن يلعن إلى يوم الدين، ومآله الخلود في النيران، نعوذ بالله من الكفران والعصيان. فهنا قام فدعا ربه، ما منعه ما هو فيه من كفر وكبر وأيضا فيه قطع في الحكمة، مع ذلك قام فدعا ربه، قال ربي بما قال ربي أنظرني، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. من ملح العلم هنا ما استدل به الإمام الموردي استدلالا لكلام الإمام الشافعي، أنه قال هذه الدنيا ليس فيها تمحيد الطاعة ولا تمحيد المعصية، لسنا ملائكة، ليس تمحيد الطاعة ولا تمحيد المعصية، ليس تمحيد الطاعة يعني لا يمكن أن ترى يعني من لم يكون في يعني في أمره معصية، هذه المسألة غير واردة وغير موجودة إلا في الملائكة والأنبياء، وحتى الأنبياء معرضون للمعصية لقول النبي كل ابن آدم خطاء، وقال ما من أحد إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة، وقال وعصى آدم ربه فغوى. فهنا الإمام الشافعي لما قال على التمحيد أنه غير موجود، قال الموردي حتى إبليس لم يمحد المعصية، فهو كفر بالقطح في الحكمة وبالرد على الله جل في علاه وبالإباء والكبر عن السجود، ومع ذلك لما دعا توسل بالربوبية، هذه عادة طاعة، قال ربي ربي، وإقرار بالربوبية هنا الآن، قال ربي بما أغويتني أو زيننا، طبعا توسل بالربوبية لكنه بعد ذلك ضل ضلالا مبينا جبريا في حاله، فقال ربي فأنظرني، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، فدعا ربه. لذلك الحسن البصري قال لا يمنعن أحدكم ما يعلم من نفسه، يعني من التعدي والتخطي والتجاوز والمعصية وما وقع منه من زلل وخطأ، لا يمنعه من أن يرفع يديه تائبا لربه جل في علاه، متضرعا متمسكنا داعيا راجيا طالبا، فإن الله بيده كل شيء سبحانه جل في علاه، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ما في وقت، ما في وقت، ما فيش، مش انت عشان ما في وقت، لا لهوي انت تمشي معايا مش لعب الدنيا خالص، ما في اي وقت لشيء، انت هتترفع. الله اكبر بالله، اشوف له جيلاتي هنا حضرتك ايش تقع الله، ايش انت عملت ده، انت تمشي معايا مالكش دعوه باي حاجه في اي حاجه. اذا حتى ابليس لم يمحض المعصية، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. لذلك هذا مطمع لكل مكلف، أنه مهما بدر منه، مهما زل، مهما تخطى وتعدى، باب التوبة مفتوح، باب الرحمة مفتوح، فإن الله جل في علاه يقبل توبة العبد ما لم يغرغر أو تطلع الشمس من المغرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله رحمتي وسعت كل شيء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كتب ربكم كتابا هو عنده فوق العرش، رحمتي غلبت غضبي، رحمتي غلبت غضبي أو سبقت غضبي، اللهم إننا نتوسل برحمتك ونتقي من غضبك برحمتك، اللهم إننا نتوسل برحمتك ونتقي برحمتك من غضبك، ونتقي برحمتك من غضبك، اللهم أمين. لذلك إن كنت تعجب فالعجب كل العجب مما بدر من الحجاج بن يوسف الثقفي الذي قال فيه الإمام الذهبي نحن نتقرب إلى الله ببغض هذا الرجل، وقد اختلفوا فيه في كفره، ومع ذلك عند موته، وهو طبعا يعني جرمه الأعظم بخاتمة أعماله أنه قتل سعيد بن جبير، سعيد بن جبير طبعا دعا عليه قال خذها مني اللهم لا تسلطه على أحد بعدي، انتهى، ابتلي أبو بصر وبعده أسبوع مات، وكان لا ينام، يفزع من نومه فيقوم ويصرخ ويقول مالي ولسعيد، مالي ولسعيد، أولياء الله أمرهم ليس بالهين، قال مالي ولسعيد، مالي ولسعيد. ومع ذلك وهو عندما كان الحسن يتكلم فيه قطحا فهو دعاه، لما علم دعاه، فلما دخل الحسن والجميع يقولون اتقوا بثيابكم فإن الدماء ستفور وتثور الآن، فقام فتمتم ببعض الكلمات، دعا ربه بدعاء إبراهيم عليه السلام. فلما دخل قام الحجاج بهيبة وطيب لحيته وأخذ أجلسه مكانه ثم أحسن لي وأذن له. الناس في عجب عجاب، ماذا يحدث؟ أتى به ليقتله وما قتله، وما كان يسكت عنه الحسن البصري، وإن كان هذا خطأ الحق يعني، كما قلنا حتى النصيحة لولاة الأمور ولو كان فيهم ظلامة لابد أن تكون وفق الشر. ولذلك الحسن لما سمع أن الحجاج قبل الموت قال ونظر إلى السماء يبكي ويقول اللهم أنك تعلم أنهم يقولون أنك لن تغفر لي، اللهم خلفهم واغفر لي. سبحان الله، والله ما طمع الله عبدا في شيء إلا ورجاه فيه إلا وسيعطيه إياه، والله ثم والله ما أمل رجل، ما أمل مكلف من ربه شيئا إلا وسيؤتيه إياه، لا سيما إذا ترسم خطى الشر وكانت عنده الفرصة في الإدخال فلم يدخل، لكنه قال نقاء الشرع يبقى، والله سيصل إلى ما أراد وإلى ما سعاه. ما في أحد يطمعه الله في شيء إلا ويعطيه إياه. لذلك لما سمع الحسن فقال بالله أقال ذلك؟ قال والله قد قال ذلك. فلما قال لهم قال ذلك كف عنه ولم يتكلم. إبليس هنا يقول ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال الله فإنك من المنظر. يا لله يا لله، سرعة الإجابة، وسرعة الإجابة لها وجهان. الوجه الأول عظيم ربوبية الله جل في علاه، والأمر كله بيديه، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. والأمر الثاني المهم جدا أنه لا قيمة للشيطان عند الله وليست له الحظوة، عجل له بالإجابة. ولا أستدله بالحديث الموضوع، أنا أخر هذا أني أحب أسمع صوته وعجل هذا أني لا أحب أسمع صوته، هذا حديث يعني يتداوله كثير من الخطباء وهو ضعيف جدا، موضوع ما يصح. لكن هنا إظهار إلى أن الله تعالى أجابه، وليست الإجابة دلالة على مكانته عند ربه بحال. ولذلك أنا قلت أني جلست يعني قلت الامرأة اللبنانية كانت متبرجة جدا، قلت الحجاب فرض على كل مسلمة، فلما تكلمت معها يعني قالت لي أنا ما رفعتش يدي أبدا لله إلا وأعطاني، قلت الحمد لله يعجل لك طلباتك في الدنيا وانتظري ما سيحدث لك في الآخرة. أستغفر الله، أردت أن أرهبها بعد ذلك لطفت، لكن هي ترغيب وترهيب وأعلم أنني عاصي مثلها، لكن أردت أن أجذب وأن أأخذ حتى يعني تخاف عندما تسمع. الغرض المقصود بأن هنا نرى بأن الله أسرع في الإجابة، قال فإنك من المنظرين، الفاء للسرعة والتعقيب، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. والوقت المعلوم هو وقت قيام الساعة، الوقت المعلوم هو وقت قيام الساعة، هو الوقت الذي أذن فيه الله جل في علاه بأفول الدنيا وإقبال الآخرة، بأفول الدنيا وإقبال الآخرة، وأن الله أذن للسماء أن تمطر مطرا كالطل كالمني ينبت منه أجساد الموتى فيحشرهم ربهم جل في علاه كما وصف النبي حفاة عراة غرلا غير مختنين ساعين إلى ربهم مهرولين. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. قال ربي بما أغويتني، هنا إمام الجبرية قد أظهر الجبر وقال ربي بما أغويتني يعني بغواياتك لي، فجعل الأمر على فعل الله لا على فعله هو، وهذا أصل الجبر. ولذلك أنت ترى بأن هؤلاء الذين يأتسون بإبليس يقولون ذلك كما وصفهم الله جل وعلا في الكتاب، والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم أبا خذ يمين وشمال الرجل ده نايم الناس كلها من خلفي تحور وتكور. نعم آسف عفوا. وصف الله الجبرية كذلك إذا فعلوا فعشرة وظلموا أنفسهم. أنسيتني الآية أنت بتعطيلك يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا بس قف هنا قف هنا. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قال بغواتك لي لأزينن له في الأرض. هذا كما قلنا جبرية وهذا أصل الجبرية هذا أصل الجبر وهو أسوة وقدوة لهؤلاء الذين قالوا إذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا آباءنا عليها والله أمرنا بها. والله جل في علاه قد رد عليهم عندما قالوا لو شاء الله ما عبدناهم رد الله عليهم وأنكر عليهم ذلك. فإن العبد له فعل وهذا الفعل منسوب إليه كما قال الله جل في علاه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال الله تعالى بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. وأيضا بأن الله جل في علاه قال وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون في الحالتين. فإذا العمل المنسوب للعبد فإن الله جل في علاه خلقه نعم فهو ينسب لله خلقا وإجادة وينسب للعبد فعلا واكتسابا ولا يصح بحال من الأحوال الجبر. أهل الجبر لهم بعض الحق يعني في كلامهم وإن كانوا كما قلنا يتمسكون بشبه. والقدر أيضا المعتزلة لهم بعض الحق أيضا فيما يتبنون ولهم بعض الشبه يتمسكون بها. وأهل السنة والجماعة ينظرون بعينين جميلتين ويقولون الله خلق كل شيء فأفعال العباد مخلوقة. نعم مخلوقة لله جل في علاه. وأفعال العباد أيضا وإن كانت مخلوقة لله جل في علاه فهي تنسب للعبد فعلا. الذي سرق الذي زنى الذي أكل الذي شرب الذي أطاع الذي صلى الذي صام هو العبد. والله خلق فيه هذه الإرادة والقوة والتوفيق والتسديد وغير ذلك. فإذا إبليس هنا هو إمام الجبرية. قال ربي بما أغويتني. طبعا قال ربي بما أغويتني عندما قال ربي فاعترف بالربوبية وأقر بها. قال ربي بما أغويتني لا أزينن لهم في الأرض. وطبعا ربي بما أغويتني الحق بأن الهداية والضلال بيد الله جل في علاه ولكن لابد أن نعلم أن الله جل في علاه يهدي من يشاء بعلمه أنه محل قابل لذلك. إذا قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. قلنا بأن الهداية والضلال بيد الله جل في علاه والغواية بتقدير الله جل في علاه. فكل شيء في الكون قد قدره الله جل في علاه. حط لا حط الورقة بس. اسأل ودي تذكره ورهاله اسأله. إذن في قوله ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين فهو هنا توسل بربوبية الله جل في علاه كما قلت بأن الموردي قال هو هنا الآن قدم طاعة يعني لم يمحض المعصية عندما توسل بربوبية الله جل في علاه. والحق بهذا بأنه لما قال ربي بما أغويتني فهذه أيضا للربوبية في أن الهداية والإضلال بيد الله جل في علاه هذه عظيم الربوبية هنا. ولأن محل الهداية والغواية والضلال إذن هنا ومحل الهداية والضلال والإضلال والغواية القلب والقلب بيد الله جل في علاه كما قال الله جل في علاه إن الله يحول بين المرء وقلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه جل في علاه. فلذلك قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. قال إبليس لأزينن لهم في الأرض وهو أن يظهر زينة الحياة الدنيا وكل من أطاعه وتأثر بزينة الحياة الدنيا فهو الهالك. فنسأل الله جل في علاه نسأل الله جل في علاه أن يجعل الأمر على ما يكون من الخير بأن نطرد الدنيا من قلوبنا وأن الله جل في علاه يجعلنا به وبالآخرة وألا ننشغل بأمر الدنيا فإن أمر الدنيا هلاك والدنيا حقا مهلكة، والله جل في علاه أرحم الراحمين. فالله جل في علاه أرحم الراحمين، نسأل الله جل في علاه أن يزهدنا فيها وألا يجعل قلوبنا تميل إليها، وإن ملكناها أن تكون في أيدينا لا في قلوبنا، وإلا هلك الإنسان. نعم، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. ولذلك الإنسان ما يعني وطنه الأصيل هو الجنة، فيشتاق إلى هذا الوطن الأصيل، وليس عليه أن يكون ممن ينشغل بهذه الدنيا التي هي من الدنو القرب أجلها قريب، أو من الدناءة فهي دنية لا تساوي شيئا. هذه الدنيا لا تساوي شيئا، الدنيا بأسرها لا تساوي شيئا عند الله جل في علاه. وإبليس قوته في الدنيا، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. لكن بعدما قال ولأغوينهم أجمعين قال إلا عبادك منهم المخلصين. وهذه ستأتي إن شاء الله بأنه لا ينجو إلا من كان قد أخلص لله في قلبه. لذلك ترى بأن كثير من الناس الله جل في علاه قد أنجاهم بهذا بإخلاص في القلب، فالله جل في علاه أنجاهم وإن كانوا على شبه مهلكة أنجاهم بإخلاص في القلب. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من المخلصين. نعم، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، هذا قاله الله، هذا سيأتي إن شاء الله تفسيره، لكن ولا تنسى نصيبك من الدنيا على ما يرضي الله جل في علاه، لأنه وسيلة للأخيرة. هذا صحيح. أدب الدعاء التوسل بين يدي الدعاء باسم يناسب السؤال، باسم يناسب السؤال. حتى إبليس كان أفقه منا في هذا الباب. إثبات الميعاد، الهداية والإضلال بيد الله والعبد مهدي وضال. الهداية والإضلال بيد الله والعبد مهدي وضال. نعم، أرجو أن تكون وترية. طيب.